هنا فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم نافعين منتفعين، وأن يجزيكم خير الجزاء على تواصلكم واتصالكم، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. أيها الأحبة الكرام، كنت قبل قليل مع مدير القناة الأستاذ علي الرميثي، فأخبرني أن عددا كبيرا من الجهات سواء من القائم عليها الإخوة والأخوات يتصلون يطلبون عددا من المواعيد لإلقاء بعض المحاضرات أو ما شابه ذلك، فلعل الله ييسر ذلك، لكن إن شاء الله تعالى يكون بعد فترة، ولي معه ترتيب إن شاء الله تعالى. فهو قد بلغني لأنه قال إنهم يتهمون يا شيخ أني ما أبلغك لأن المحاضرات لا تقام عندهم، فهو يبلغني حقيقة، لكن الوقت ربما لا يناسب هذه الأيام لكثرة الأشغال. وأسأل الله أن ينفع بنا وبكم، وأن يجعلنا وإياكم من المتواصين على البر والتقوى. أيها الأحبة الكرام، من أعظم ما أوجب الله تعالى على الآباء أن يقوموا برعاية أبنائهم والإحسان إليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأمر الله تعالى بوقاية النفس من النار، وأمر جل وعلا أيضا بوقاية الأهل من النار. دل ذلك على أن المرء هو مسؤول في الحقيقة، ليس عن نفسه فحسب، بل هو مسؤول عن نفسه، ومسؤول أيضا عمن يقوم عليه من ذرية وزوجة وما شابه ذلك. كعدد من الآباء والأمهات اليوم ربما قصروا في رعاية أبنائهم وانشغلوا، وطبيعة الحياة اليوم ربما يزداد الإنسان بها انشغالا، خاصة مع كثرة يعني الوسائل التي تجعل الإنسان يغيب في وقته عن أن يجالس أسرته أو أن يعتني بهم. فربما بعض الآباء يكثر الجلوس مع أصحابه، إما في الديوانيات، الاستراحات، الخروج إلى البحر، إلى البر، إلى غير ذلك. ربما أحيانا ينشغل بالإنترنت أو العمل، أحيانا ربما يكون عنده بعض الأعمال الحرة أو ما شابه ذلك، فلا يكون بينه اتصال روحي وجلسات مع أبنائهم. حتى إني أذكر أن أحد الإخوة يقول: واحد من أبنائي كان دائم يقول: يا بابا أنت ما تجلس معنا، يا بابا أنت ما تقعد معنا، يا بابا. يقول ويسمعني أحيانا، هو محامي، يسمعني أحيانا أقول أثناء الكلام في الهاتف أو كذا، أقول: لا، الجلسة ب500 ريال، الجلسة ب200 ريال. يعني بمعنى الجلسات الاستشارة، من أراد أن يجلس ليستشيرني في المكتب في قضية قانونية فأحسبها له بكذا. يقول: فتفاجأت يا شيخ أن يوم من الأيام جايب 100 ريال، يقول: يا بابا أبغى منك جلسة ربع ساعة. يعني الولد يقول لي أبي، يقول: أنت ما دام إنه ما ينجلس معك إلا بفلوس، هذا يا أبوي 100 ريال، واجلس معي ربع ساعة أتحدث معك. فالمقصود من هذا أن الأبناء لهم حق على آبائهم، ويعني برعايتهم، بتربيتهم، بالجلوس معهم. هم أولى من أن تجلس مع أصحابك، أولى من أن تخرج إلى النزهة. هؤلاء أنت مسؤول عنهم، مسؤول عن أدبهم، مسؤول عن أخلاقهم، مسؤول عن صلاتهم، مسؤول عن أصحابهم، كما بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن صريحا. نعم، الحمد لله، بسم الله. نعم أخوي كاسب، تفضل. السلام يا شيخ. يا مرحبا يا كاسب، الله يحييك. إني أحبك في الله. أحبك الله، أحبتني فيه وجعلنا. طبعا اليوم أول مرة شاهدت حلقاتك مباشر، لأني دائما أتصل في الجامعة. الله يحييك، الله يحييك يا كاسب. تفضل يا كاسب. عندك تفضل. هل يعني يمكننا أن نحن نجمع صلاة الجمعة، يعني جمعة وبعدها قصر عصر للمسافرين؟ أحسنت، هذا سؤال جيد، سأجيب عنه إن شاء الله تعالى. طيب، وبرضو على تعليقا على كلامك، أنا أبغى من كل أب يعني يجلس 10 دقائق بشكل يومي يعني مع أبنائه، مسابقات، مع أي شيء، المهم أنه يسالف معهم أكثر من كذا، يعني 10 دقائق 20 دقيقة يتقربون من بعض. أحسنت. كم عمرك يا كاسب؟ 19 سنة. ما شاء الله، الله يحفظك ويبارك فيك. وفعلا هذا توجيه مهم، أن يجلس معهم حتى لو في السيارة، حتى لو الأب يروح مشوار يأخذ الأبناء معه يتحدث معهم بالضبط. يعني حتى أنا أبوي ما يسوي كذا، لكن إحنا نروح معه وكذا، صار مثل أخونا، مع العلم أن مكانته كأب موجودة. أحسنت، بيض الله وجهك. يعني أيوة أي مشكلة تواجهك تكلم أبوك كان أخوك عادي طبيعي، وحل الصلاة الحمد لله. أحسنت ولدي، بارك الله فيك يا كاسب، الله يحييك. عارف تفضل، الله يحفظك. ألو، السلام عليكم. مرحبا عارف. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك، يا مرحبا. كيف الحال؟ بخير ونعمة، تفضل يا عارف. الله يسلمك، حبيت بس أطف عليك وأسلم عليك. الله يجزيك خير، الله يبيض وجهك عارف ويحفظك ويجعلنا وياك من المتحابين في الله. جزاك الله خير، الله يحييك. أبو آمنة تفضل. السلام عليك شيخنا. وعليكم السلام، يا مرحبا يا أبو آمنة. الله يجزيك على الخير، على الخير. الله يحفظك. شيخ والخير إن شاء الله. الله يحييك يا أبو آمنة. يا شيخنا أنا الحمد لله أنا ما أمي توفت والحمد لله راضي علي. ولكن بناتي واحد من بناتي تزوجت وابدا لا زيارات لا اتصالات، يعني الحمد لله انا مو مقصر مو مسوي شيء فيها، انا اللي اتصل، العكس انا اللي اتصل فيها واطمن عليها. وعندي بنت ثانيه ما شاء الله بنت مراهقه فيها السكر، الله يعافينا ويعافيكم ان شاء الله، دائما عنيده معي ومع في سبيل انا نحب صحتها ولكن تعاندنا. كم يعني عمرها البنت الثانيه؟ مراهقه في 17. والكبيره تقول تزوجت ثم قل اتصالها بكم؟ ابدا ما في اتصال. ما في اتصال لمده كم ممكن تجلس؟ اكثر من شهر. هي تسكن في مكان، والبيت ما بينه وبين تقريبا 200 متر. عجيب، يعني ليست في مدينه اخرى؟ لا لا، ليست نفس المدينه اللي انا فيها. ما تزوركم؟ ما تاتي ابدا؟ لا اتصال ولا شيء، انا ما ادري شو يعني شو سويت في، يعني يمكن انا عصيت والدتي قبل لا تموت، ولكن الحمد لله. طيب زوجتك يعني. زوجتك موجوده معك اللي هي ام البيت؟ اللي ما نعم موجوده معي. يعني هي البنت لا تزور؟ اول ما ولدت صارت لها زياره المستشفى وزارتها. هي لا تزور امها ولا تزور اباها ابدا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طيب سأتكلم عن ذلك بإذن الله. شكرا شيخنا. الله يحفظ. أختي وفاء تفضلي. السلام عليكم شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بكم. الله يحبك في الليل شيخ. بارك الله فيكم أختي وفاء، الله يجعلنا وياكم. شيخ عندي ثلاث أسئلة فقط. تفضلي. السؤال الأول، هل رفض الزواج من أجل الدراسة نقسم عليه أم لا؟ طيب. والسؤال الثاني، أنا أدرس في الجامعة وبعض الأحيان أخرج بسرعة ولا أتوضأ لصلاة الظهر مثلا. أيوة نعم. هل تهمم أم لا؟ لم أفهم السؤال، لا تتوضئين لصلاة الظهر؟ لا أتوضأ في البيت. نعم لكن في بعض الأحيان لا أتوضأ. طيب وبالتالي تصلين الظهر من غير وضوء يعني؟ متيمم يا شيخ. تتيممين في الجامعة؟ نعم يا شيخ. طيب ألا يوجد في الجامعة ماء؟ موجود يا شيخ، لكن في إحراز في نزع الثياب للوضوء. أنت لن تنزعي ثيابك، أنت تدخلين دورات المياه الخاصة بالطالبات. نعم يا شيخ. أقول ألا يوجد دورات مياه خاصة بالنساء بالطالبات؟ يوجد يا شيخ يوجد. طيب لما تدخلين تكشفي حجابك وتشمري عن يديك وتتوضأي، في مشكلة؟ نعم نعم يا شيخ، لا ما في مشكلة. طيب ما الذي يمنعك أن تفعلي ذلك؟ أنا شيخ ممكن يعني باب الحمامات يكون في إحراج يا شيخ بالعمال ديال الجامعة. طيب سأتكلم إن شاء الله عن ذلك. شيخ نعم. السؤال الأخير يا شيخ، توضح لي معنى النمص. النمص جميل، سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. شكرا يا شيخ، بارك الله فيكم، مرحبا. ريمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك الخير دكتور. الله يحييك. ما بدي أطول عشان اللي قبلي دكتور، بس سؤال بدي توضح لي. نعم. هلا إيش حكم النظرة الشرعية بالنسبة يعني إذا جاني خاطب أو شيء، هل بجوز إني أشيل عنه؟ وإذا بجوز إيش يعني إيش ممكن يشوف مني وكم مرة؟ جميل هذا يعني السؤال. بس بدي أوضح لك شغلة دكتور عشان يعني تكون الفتوى يكون عندك الصورة كاملة. نعم. أنا عمري 25 سنة وإحنا بمجتمعنا الفلسطيني زي ما بقوله، غير أنا بعرف السعوديين يعني إنه ممكن تشيل البنت إذا أهلها شافوا أهل العريس، أنا هيك فهمت من صاحبتي. لكن إحنا كفلسطينيين عنا زي خطوات أخرى بتصير، بتيجي الأم أول شيء، بعدين بيجي الشاب مع أمه، أو بيجي الشاب مع أمه مباشرة. طبعا هذه الجاية بتكون بعد ما يتصلوا وهو بشكل عام مواصفاته كويسة للشاب. عرفت كيف؟ يعني عشان تكون بالصورة إيش وضعه. جميل. يعني ريما أنت تسألين ماذا يحل له أن ينظر منها؟ هل يجوز يشوف كاشفة شعرها ولا تطلع عليه؟ أيوة بالضبط. أنا علشان بس تعرف يعني أنا ما بدخل بعباي صراحة. بدخل باللباس يعني المحجبات يعني زي ما بقول أهل الشام. خلينا نحكي عرفت جميل. كيف؟ فهل بيجوز إنه يشوف؟ أنا دورت على فتاوي في ناس تقول بيجوز. سأتكلم عن ذلك يا ريما بإذن الله. طيب دكتور بس سؤال تاني لو سمحت. اتفضل. بالنسبة للقصر والجمع بالصلاة. هلا إحنا مثلاً بس ننزل على الأردن أو ننزل على سوريا. إيش مدة القصر؟ وإيش الأيام اللي مسموح فيها القصر والجمع؟ جميل. كم تجلسون أنتم إذا سافرتوا؟ والله احيانا مثلا نقعد في الاردن اسبوع بعدين بنرجع بننزل على سوريا بننزل شهر مثلا هيك بتصير. جميل. ساتكلم عن ذلك باذن الله. اوكي بس الله يخليك يا دكتور. السؤال الاول يا ريت تفصل لي. سافصل ان شاء الله بالادله باذن الله. وليد تفضل. الله يسلمك. السلام عليكم. ومرحبا يا وليد. وعليكم السلام. ابو وليد شيخ. ابو وليد مالو. اي تفضل. كيف حالك ابو وليد؟ ابو وليد تفضل. كيف حالك شيخنا؟ يا مرحبا يا ابو وليد. والله أحبك في الله يا شيخ. الله يحبك. نشكر وجودك. أتمنى تتواصل معنا إن شاء الله طول السنة. يحفظك ويبارك فيك بإذن الله. ونشكر قناة دبي جزاهم الله خير. الله يجزيك خير وأيام. تفضل. عندي سؤالين جزاك الله خير. تفضل أبو وليد. بخصوص الصلاة خطوة الجمعة أثناء الدعاء رفع الأيدي أثناء دعاء الخطيب. أحسنت. هل نرفع أيدينا شيخ؟ أحسنت. الشق الثاني من السؤال بين خطبتين الجمعة. هل نرفع أيدينا أثناء استراحة الخطيب؟ أحسنت. جميل. وأيضا المسح الوجه بعد الدعاء ما الحكم جزاك الله خير؟ جميل. أبشر يا أبو وليد أجاوبك إن شاء الله. ملاك تفضلي. ملاك. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسألك يا شيخ عن أنا أخذ دورات في المعهد كذا دورة. نعم. هل يجوز لي اخر دوره في ثاني دوره عن دوره بس بالتاريخ يا شيخ؟ عفوا ما قطع الصوت معي. انت تقولين اعيد السؤال. يا شيخ انا ادرس في المعهد كذا دوره في نفس الوقت. زين. ها في نفس الوقت ادرس ثلاث دورات ولكن اطلب من المعهد اني اخر كذا دوره التاريخ لأن وزارة الخدمة المدنية ترفض أن أي دورة. يعني المقصود أنك تأخذين الدورات في يوم واحد وتجعلهم يغيرون التاريخ حتى النظام يعني يتوافق معك، لكنك متقنة لكل العلوم التي تعلمتيها في الدورات. نعم يا شيخ. 3 شهور 4 شهور أدرس في المعهد. ما عليك بس إن شاء الله جائز إن شاء الله. الله طيب يسلمك. أيها الإخوة والأخوات هذا فاصل قصير ثم أعود إن شاء الله تعالى وأجيب هذه الأسئلة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي كاسب سأل عن جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر. صلاة الجمعة بالنسبة للمسافر إذا صلاها جمعة مع الإمام حضر الخطبة وصلاها جمعة ركعتين فإنه لا يجوز له أن يقدم معها صلاة العصر، لأن الذي ورد في السنة هو جمع الظهر مع العصر أو جمع العصر مع الظهر. أما جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي تجنبه أولى، وإن كان هناك من أهل العلم من يفتي بالجواز لكن تجنب هذا أولى ما دام أنه لم يرد في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما إذا المسافر لم يصليها جمعة، نفرض أنك يوم الجمعة خرجت الصباح من بيتك وسافرت مثلا إلى مكة، في أثناء الطريق وقفتم في مسجد محطة وقود أو في البر وقفتم وصليتمها ظهرا ركعتين، لأنها الظهر 4 ركعات لكن ما دام أنكم مسافرون فصليتموها ركعتين ظهرا ليست خطبة وجمعة، لا صليتوها ظهر، فإنكم يجوز أن تجمعوا معها العصر. أما لو وقفتم في قرية في أثناء الطريق وصليتم في مسجد صلاة الجمعة مع الإمام فإنه لا يجوز أن تقدموا معها صلاة العصر. أخي عارف سأل عن يعني أو عفوا أبو آمنة سأل عن زيارة البنت لأمها وأبيها. هذا قد يقع أحيانا من بعض الفتيات تكون مع أهلها مع أمها وأبيها وهي محتاجة إليهم وبالتالي يكون تواصلها معهم كبيرا، لكنها إذا تزوجت وانشغلت ربما بزوجها أو بأولادها يقل اتصالها بهم، وهذا بلا شك أنه ليس من الوفاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول حسن العهد من الإيمان، يعني الوفاء علامة من علامات الإيمان، كما أن من علامات الإيمان الصلاة والصوم والعبادة كذلك الوفاء، للآخرين لمن أحسنوا إلينا هو من الإيمان. وكذلك الله سبحانه وتعالى يقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال وإم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال في الآية الأخرى وصاحبهما في الدنيا معروفا. فيجب على هذه البنت وفقها الله أن تكون متواصلة مع أبيها وأمها، خاصة أن بيتها قريب منهما، يجب عليها أن تواصلهما، أن تزورهما إن استطاعت، إذا أذن لها زوجها إن استطاعت يوميا أن تزورهما ما دام البيت قريب، إن استطاعت أن تزور كل يومين تتصل، لا يمر يوم لو تتصل بأمها وأبيها وتسلم عليهم أو ترسل رسائل إن كانوا يقرؤون الرسائل بالجوال. أما أن يستمر التعامل على هذا الأسلوب فهذا لا يجوز، وقد يعني تبتلى بأبنائها في المستقبل أن يقاطعوها وأن يقصروا معها كما فعلت هي بوالديها. وفاء من الجزائر سألت عن رفض الزواج للدراسة. حقيقة لا أرى أن ترفض البنت الزواج لأجل أن تكمل دراستها، بل تتزوج وتكمل دراستها، لأنه إذا أتاها من ترضى دينه وخلقه فهي لا تدري ربما إذا ذهب عنها ألا يأتي بعد ذلك إلا من لا ترضى دينه أو لا ترضى خلقه. وكم من فتاة ردت الخطاب الصالحين الذين يناسبونها فهي معجبة بأخلاقهم وبدينهم وبأشكالهم، ثم ردتهم طمعا في أن يأتي غيرهم أو طمعا في إكمال دراستها، فأدى بها ذلك إلى أنها ضيعت هذا وهذا. فأنا أنصح الفتاة إذا أتاها من يناسبها أن تتزوجه وأن تكمل دراستها. وكم من فتاة تزوجت ورزقت بأولاد ومع ذلك أكملت البكالوريوس والماجستير والدكتورات ووفقت. سألت عن التيمم أيضا، تقول أحيانا ما تتوضأ في البيت بل تتيمم. لا يجوز التيمم يا جماعة مع وجود الماء، الله سبحانه وتعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، فالتيمم بالتراب هو بدل عن الماء، فإذا كان الماء موجودا لا يجوز التيمم، والصلاة بالتيمم مع وجود الماء والقدرة على استعمال الماء ومع ذلك استعملنا التيمم الصلاة باطلة، لأنك لم تتوضئي تتطهري الطهور الشرعي الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك. فلا يجوز مثل هذا الفعل، يجب أن تتوضئي الوضوء الشرعي، وما دام أن فيه ماء وفي دورات مياه خاصة بالطالبات تدخلين إليها وتتوضئي. وربما أحيانا أن بعض الفتيات تكون مثلا يعني تمتنع من استعمال الماء لأنها حاطة مكياج ولا تريد هذا المكياج أن يذهب بالماء، وهذا لا يلتفت إليه فيما يتعلق بأحكام الصلاة. بل حتى الفتاة التي تكشف وجهها بالمناسبة سواء في جامعة أو في غيرها، إن كانت ترى مثلا جواز كشف الوجه فكشفت، لا يجوز لها أن تضع شيئا من مساحيق التجميل، لأن الله تعالى يقول ولا يبدين زينتهن. سألت عن النمص. النمص هو نتف شيء من الحواجب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. أختي ريما سألت عن النظرة الشرعية، كيف تكون النظرة الشرعية للخاطب لما يريد أن يخطب فتاة، لما يريد أن يخطب هذه الفتاة فجاء وحصل اتصال بينه وبين أهلها، إما هو وإما أبوه أو أمه أو أخته، فوافقوا وسألوها أنت إيش تشتغل، ما هي مثلا شهادتك، سألوا عن أخلاقه، سألوا عن كل شيء يتعلق به حتى لم يبقى إلا أن تراه الفتاة. وهو أيضا قبل أن يخطب الفتاة سأل عنها، سأل عن أخلاقها، عن دراستها، عن شكلها، سأل أخته، أمه، من رآها، سأل قال كيف شكلها، قال والله طولها كذا ولون وجهها كذا ولون عينها كذا، ووصفوها له وصفا حتى استطاع أن يكون في عقله صورة لها تصل إلى 80% أو 90%. فلم يبقى، وافق على كل ذلك ولم يبقى إلا أن يراها بعينه. عندها يأتي إلى أهلها ويطلب أن ينظر إليها. النظرة بعد ذلك تكون مجرد يعني تأكد وتطبيق لما ينظر إليه، لما هو موجود في عقله، هو الآن لغير متلاعب لأن سأل وتقدم دخل البيوت من أبوابها ونحو ذلك. عندها يأتي الحديث، هل ينظر إليها، ينظر فقط إلى وجهها وكفيها، أم ينظر إلى شعرها وينظر إلى يعني ما يبدو منها غالبا لمحارمها. فالفتاة في بيتها يرى إخوانها وأبوها يرون شعرها ويرون وجهها ويرون رقبتها ويرون يعني قدميها ويديها وربما رأوا ذراعيها، فأهل العلم لهم في ذلك قولان. بعضهم يقول تخرج إليه كما تخرج إلى محارمها، ويستدلون على ذلك بحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب أحدكم امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. هذا حديث جابر، يقول جابر فخطبت امرأة من الأنصار فكنت أتخبأ لها في النخل لأنظر إليها. مع أنها هي وهي تشتغل في النخل في نخل أبيها تشتغل في المزرعة أكيد أنها سوف لن تكون بحجابها أصلا كان يتغطون يعني فهي تكون في مزرعة أبيها كما يراها أبوها وإخوانها وجابر لما خطبها ذهب ونظر إليه بهذه الصورة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها والمرأة قد يدعو الرجل إلى نكاحها جمال شعرها وجمال يعني رقبتها ونحو ذلك فلو قلنا إنه لا يجوز أن ينظر إلا فقط إلى الوجه والكفين لكان ما هو الفرق ما هو الفرق بينه وبين غيره من الرجال الذين يرون وجهه وكفيها في السوق وفي المستشفى وفي الجامعة أصبح الخاطب ما بينه وبينهم فرق على قول من يقول بجواز كشف الوجه أعطنا مكالمة العراق ثم أختي ميساء تفضلي ميسم السلام عليكم شيخ مرحبا بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ عندي كم سؤال أرجو أن تجاوبني عليه تفضلي الله يحفظك شيخ بس بالشتاء يعني أنا رجلي تصاب بالانتفاخ فالطبيب ينصحني بلبس الجوارب وطيلة فترة الشتاء فهل يجوز أن عندما أتوضأ بس مجرد المسح عليها والصلاة مسح الجوارب طيب سأجيب عن نعم. ذلك ميسم والسؤال الثاني يا شيخ إذا كنا طالعين برحلة وحان نعم. وقت الصلاة يعني الظهر عندنا نعم فهل يجوز يعني الصلاة في مكان مختلط يعني في رجال مع العلم أنه أحاول أنه ما أخلي أحد يشوفني جميل هذا سؤال جيد سأجيب عن ذلك إن شاء الله نعم وتكون هم صلاة السنة أو بس الفرض طيب أنت الرحلة هي إلى مكان سفر ولا قريبة لا يعني هي مسافة قريبة بس يعني خاف أنه وقت صلاة الظهر يروح جميل طيب نعم ويا شيخ إذا ما كنت أحنا أريد رقمك الخاص لأنا عندي كم سؤال خلاص. يعني ما أقدر أتكلم معها بإذن الله الأخوة يعطونك إياه إن شاء الله من الكنترول أم باسل من وين يا شباب طيب تفضل أم باسل أم باسل طيب فهذا فيما يتعلق بالنظرة الشرعية فالقول الراجح والله تعالى أعلم طبعا قول الشافعية والمالكية بأنه ينظر فقط الخاطب ينظر إلى وجهها وكفيها قول الحنابلة استدلوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها وفعلا كم من شاب رأى وجهها وكفيها فأعجبته ثم لما تزوجها لم يعجبه شعرها ولم يعجبه يعني شكل أذنيها ربما ونحو ذلك فيعني انصرف حبه أو إقباله عليها فالمسألة فيها قولان مشهوران لأهل العلم لأني أعرف أن بعض الأخوات ستقول طيب يمكن يراني بعدين هو يقول لا أريدها طيب هو كان أصلا ما تقدم إلا بعدما سأل عنك وسأل عن وصفك وسأل عن أهلك وما جاء ما وصل إلى مرحلة النظر إليك إلا وهو خلاص موافق 90% عليك وأيضا أنت لا تمكني أن ينظر إليك إلا الشاب العاقل الثقة أما الإنسان اللعاب أنت لأنكم ستسألون عنه قبل ما تسمحون أن ينظر إلى ابنتكم ستسألون عنه فإذا قيل هذا إنسان لاهي ولعاب لن تسمحوا له أصلا بالمجيء ولا بإتمام الخطبة لكن إذا سألتم عنه وذكروا أنه عاقل وحصين وعفيف ولم يبقى إلا أن ينظر إليك فلا بأس وأيضا لا بأس لو إذا كانت الفتاة تحرج من أن ينظر إليها لا بأس لو نظر مثلا ابتداء إلى صورة بشرط أن لا تبقى هذه الصورة معه يعني لا يقول والله أرسل لك صورتها عبر رسالة وساط هذا لا يجوز إنما يذهب إليها أخوها إليه ويقول تفضل هذه الصورة في جوال أخيها أعجبتك نعم ويمسحها الأخ أيضا مباشرة من هاتفه حتى لا تبقى فيه وربما ضاع الهاتف ويعني استغل هذه الصورة من ليس في قلبه يعني خشية من الله سبحانه وتعالى ولا غيره على الأعراض فهذا فيما يبدو أنه يجوز أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها لو نظر إلى شعرها وخرجت مثلا ببلوزة وتنورة ونحو ذلك طيب هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختي وفاء سألت عن أو عفوا ريما سألت عن جمع الصلاة وقصرها تقول نحن نجلس في الأردن أسبوع نجلس في سوريا أسبوع ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوال إخواننا في سوريا وأن يرفع عنهم البأس والضراء يا رب العالمين لا بأس أن تجمعوا الصلاة وتقصروها ما دمتم مسافرين لمدة أسبوع أسبوعين ثلاثة، لم يعني يحصل لكم إقامة لمدة مثلا 7 شهور 8 شهور سنة، ما دام المسألة يعني لا تتجاوز هذه العدد يعتبر قصيرة عرفا فلا بأس عليكم أن تكونوا في حكم المسافرين. أبو وليد سأل عن رفع الأيدي في خطبة الجمعة، الإمام والمأمومون لا يرفعون أيديهم في خطبة الجمعة إلا إذا كان في دعاء استسقاء، إذا قالوا اللهم اسقنا اللهم اسقنا مثلا اللي هو الاستسقاء فإنهم يرفعوا يده الإمام والمأمومون يرفعون أيديهم، أما إذا كان الإمام يقول مثلا اللهم اشفي مرضانا اللهم فالإمام لا يشرع له أن يرفع يده ولا يشرع أيضا للمأمومين أن يرفعوا أيديهم. مكالمة من بعيد يا شباب ولا طيب عطنا إياها. طيب أخوي الأفندي تفضل. الأفندي طيب الأفندي ما يبغى يسأل. طيب فلا يشرع له أن يرفع يديه لا الإمام ولا المأمومين إلا إذا كان في الاستسقاء، فإذا خل أبو ظبي ينتظر شوي، فإذا كان يدعو الإمام دعاء عاديا اللهم اغفر لنا اللهم كذا فإنه لا يرفع يديه ولا المأمومين يرفعون يديهم أثناء خطبة الجمعة. كذلك إذا أراد أن يدعو المأموم بين الخطبتين، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجمعة الساعة لا يوافقها عبد مؤمن، وقال مسلم يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله تعالى إياه. فبعض أهل العلم قالوا إن هذه الساعة ما بين صعود الإمام إلى المنبر إلى نهاية الصلاة، طيب أدعو والإمام يخطب؟ لا، أدعو ما بين الخطبتين، أدعو في أثناء الصلاة أثناء صلاة الجمعة وما شابه ذلك، فبين الخطبتين للإمام لا بأس بالدعاء ويرفع يديه المأموم. يعني الإمام قال مثلا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفرونه هو الغفور الرحيم، وجلس الإمام أرفع يدي، أنا المأموم جالس أقول يا ربي اغفر لي يا ربي اشفي مريض، ثم قام الإمام قال إن الحمد لله رب، خلاص أوقف أنا رفع اليدين والدعاء. أيضا مسح الوجه، جاء مسح الوجه بعد الدعاء جاء في عدد من الأحاديث، لكن هذه الأحاديث لم يصح منها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كثرة الأحاديث تدل على أن له أصلا، فلو أنه رفع يديه أحيانا جاز ذلك، لو رفع يديه أحيانا جاز ذلك. ميسم سألت عن مسح الجوارب في مسح على الجوربين في الشتاء، يجوز إذا لبس الإنسان الجورب على طهارة فإنه للمأموم أن يمسح، عفوا للمقيم أن يمسح يوما وليلة يعني 24 ساعة ما دام أنه قد لبس الجوربين على طهارة، وإذا كان مسافرا فيمسح لمدة 3 أيام يعني 72 ساعة. متى يبدأ حساب هذه 24 ساعة أو 72؟ يبدأ حسابها من أول مسح، بمعنى افرض أني لبست الجورب الساعة 10 الضحى، ثم لما أذن الظهر الساعة 12 توضأت ومسحت، هنا الساعة 12 يبدأ وقت المسح وينتهي غدا الساعة 12 ظهرا، فإذا مسحت غدا الساعة 11:30 جاز ذلك، إذا مسحت 12:05 لم يجز ذلك لأن وقت المسح قد انتهى. هذا بالنسبة للمقيم، أما بالنسبة للمسافر فله 3 أيام بلياليها. وكيفية المسح أن هذا مثلا القدم أن يضع أصابعه مفرجة في أول القدم ويمسح حتى يتعدى الكعب، والكعب هو العظم الناتئ عن جانبي القدم. طيب عطنا محمد، تفضل محمد. راعي أبو ظبي راح عسى ما زعل. ألو مساك الله بالخير يا شيخ. طيب أبو ظبي مسكين متصل قبل. طيب تفضل محمد. محمد اخفض التلفزيون شوي. سم. تفضل الله يسلمك. مساك الله بالخير. يا مرحب يا محمد الله يحييك. والله نحبك بالله يا شيخ. الله يجزيك خير الله يحبك يا ربي. يا شيخ أنا بسألك، من فترة تقريبا حلفت عن شيء. إيه. أو بمعنى أني قلت أنا عاهد الله أني ما أسوي الحاجة الفلانية. إيه. فرحت أخذت تقريبا 3 شهور 4 وبعدين سويت الحاجة هذه. فرجعت طبعا أتحسب أقول أنا وش علي عقب ما سويت الحاجة. زين. والمشكلة أنه مو بس أنا، حتى زميل اللي كان معي في زين الله يبيض وجهك على السؤال، وبشر يا محمد بجاوبك إياه إن شاء الله. وعندي سؤال ثاني يا شيخ. عطني سؤالك الثاني محمد. الله يحفظك، بالنسبة لصلاة المغرب. أي أنا أحيانا أجي بين التشهد الأول تجلس. أي أدخل المسجد التشهد الأول. شباب زودوا الصوت ولا شوفوا لكم حل. ايش قلت يا محمد انت؟ ايش أدخل المسجد. أي في التشهد الأول. حلو. ويكون الإمام في التشهد الأول. التشهد الأول. جميل ها. فأجلس أنا للتشهد الأول وأكمل الصلاة إلى أن الإمام أنه يخلص الصلاة. زين. واضح؟ زين. أنا وش علي الآن؟ أقوم ركعتين أو أقوم ركعة والركعة الثانية أجلس التشهد. أحسنت أحسنت، هذا سؤال جيد بجاوبك أنا إن شاء الله. لأن يا شيخ المشكلة أني أصلي مع ناس حتى هم يكونون دخلوا معي في نفس الوقت ويخلفوني. طيب طبعا الجواب يا محمد حتى بس يتضح لك، أنت الركعة التي أدركت التشهد الأول مع الإمام هذه ما تحسب لك لأنك ما أدركت الركوع. طيب وبالتالي التشهد الأول يعتبر فقط أجر لك أنك جلست، أنك ابتدأت صلاتك مبكرا. الركعة الثالثة التي للإمام تعتبر الأولى لك. أنت معي يا محمد؟ كيف يا شيخ؟ طيب أنت معي ها؟ أين؟ الركعة الثالثة للإمام تعتبر هي الأولى لك. طيب. الإمام تصلي معها الركعة ويجلس هو للتشهد الأخير، اجلس معه أنت. أنت المفروض ما تجلس تشهد في الركعة الأولى لكن تبعا للإمام. إذا سلم الإمام تقوم تأتي بالركعة الثانية وتجلس التشهد، وتقوم بعدها للركعة الثالثة وتجلس التشهد، فتعتبر جلست في صلاة المغرب كم تشهد؟ تشهدين؟ لا أربعة. هذا أربعة. أربعة تشهد اللي جلست مع الإمام ولا حسبنا لك إياه، ثم التشهد اللي جلسه الإمام في الثالثة التي للإمام ولك أنت هي الركعة الأولى، ثم في الثانية والثالثة. هذا الذي تفهم. عطنا عارف من أبو ظبي أو عامر عفوا. تفضل عامر الله يسلمك. السلام عليكم. ونعتبر يا نعتذر يا عامر، يبدو أنك تنتظر من 7 أو 8 دقائق. لا ما في إشكال. تفضل الله يحفظك. أحبك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير يا عامر، الله يجعلنا وياك من أحبابه. آمين أجمعين. بغيت أستفسر يا شيخ، أني الحمد لله يعني كل فترة وفترة يعني أمزوج وأزور الوالد والوالدة وكذا. ما شاء الله. والوالد يعتبرني بعدني مقصر معه، يعني يريدني 24 ساعة تحته. طبعا ظروف العائلة والدوام هذا صعب، يعني أكون معه في البيت 24 ساعة على طول يعني في الاستمرار. أنت ساكن ساكن بعيد يا عامر؟ هو ساكن داخل أبوظبي أنا خارج أبوظبي. أي بينك وبين أبوظبي كم، نص ساعة مثلا؟ تقريبا. أي يشق عليك لو تأتيهم مثلا كل يوم المغرب تقهوى معهم وتجلس معهم أنا كل فترة وفترة يعني ما بين الاتصال والزيارة وكذا يعني كل كم يريدني كل يوم أكون عنده فصعبة يعني كل كم تزورهم؟ في الأسبوع تقريبا 3 مرات 4 مرات. أي الله يجزيك. طيب هل يشق عليك يا عامر لو جعلت لك نظام يوميا أصلي المغرب مع الوالد وبعدين العشاء أطلع قبل العشاء بربع ساعة وأصلي عند بيتي؟ والله صراحة تعب علي يعني. هو تعب لكن بأجر، وهذا الوالد له حق، والوالد لا يحتاج منك مال في الغالب ولا يحتاج منك تتوسط له في وظيفة، يحتاج يشوف ولده بس ويتقهوى معه ويسولف معه. فأنت احتسب وبإذن الله تعالى صلة الرحم تزيد في العمر وتبسط الرزق وتجلب رضا الرحمن سبحانه وتعالى، وهذا بإذن الله تعالى من صلة الرحم. نعم. عندي سؤال ثاني يا شيخ. تفضل. فكنت عندي مكالمة حادة مع الزوجة وكذا. أي. قالت لي طلقني، فقلت لها روحي بيت أهلك والورقة بتيجي لك بعد يوم يومين، وهي ما طلعت من البيت ورجعنا وتصالحنا في الموضوع. الحمد لله أبد ما طلقت إن شاء الله. لا. أقول لم تطلق منك، ما دام أنك لم تقل لها أنت طالق ولا كذا، إنما قلت سوف يعني أفعل كذا وكذا، فهذا يعني هو وعد بفعل الشيء ولا يلزمك أنك توفي به. نعم. وأيضا امسك أعصابك يا عامر شوي. الله يحفظك. مريم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظكم أختي مريم. يا شيخ أريد أسألك، أنا زوجي وأخوه يشتغلون سوا شركة. أي. وما في شيء بيناتهم مقسوم. أي. اشتروا مكيف، أعطاهم صاحب المحل قسائم يسجلوا فيها أسماء مشان سحب جائزة. كتب زوجي أحد القسائم باسمه وأحد القسائم باسم أخوه وأحد القسائم باسم ابني، وجاءت جائزة باسم ابني، هل أخوه له حق في الجائزة؟ هم مشترين المكيف لهم اثنينهم، مش في البيت اللي جالسين فيه، هم جالسين سوا ويشتغلوا سوا. طيب هل هم وقع بينهم خلاف لما خرجت الجائزة وقال الأخ أنا لي حق فيها؟ حدث شيء من هذا الشيء. طيب سأجيبك عن ذلك بإذن الله إن شاء الله. أهلاً. أيها الأحبة، هذا فاصل قصير. أنا أيضا ما قرأنا اليوم أسئلة الفيسبوك، كنتم لكم حق، فيعني 39 سؤال أمامي الآن غير اللي في الصفحة الثانية، ففاصل قصير ثم نعود إن شاء الله نحاول نجيب بسرعة شديدة على ما يتيسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي ميسم من العراق سألت أيضا عن الصلاة في المكان المختلط، إذا تيسر مثلا المرأة لو صلت في حديقة أو صلت في مكان عام في سوق أو حضرها وقت الصلاة وهي لا تستطيع أن تجد مكانا خاصا للنساء لتصلي فيه، فتأتي إلى مكان منزوي وتصلي فيه وليس عليها بأس إن شاء الله، يعني بحسب استطاعتها، وإن أجلت النوافل حتى تعود إلى بيتها فلا بأس، يعني نافلة الظهر أجلتها حتى ترجع إلى البيت، حتى لو صلتها بعد العصر أو بعد المغرب ليس عليها بأس، لقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فقال أهل العلم إن كل صاحب عذر إذا انشغل عن صلاة النافلة أو أجلها فلا بأس عليه في ذلك لهذا الحديث، وكذلك حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى نافلة الظهر بعد صلاة العصر وقال إن وفد عبد قيس شغلوني عن نافلة الظهر فأنا أصليها. محمد سأل عن قوله أعاهد الله ألا أفعل كذا، قول الإنسان أعاهد الله هذا في حكم النذر، وبالتالي إذا خالفه الإنسان وجب عليه كفارة نذر وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم إذا ما استطاع فيصوم 3 أيام، وقبل ذلك عتق رقبة لكنه قد لا يتيسر الآن. سأل عن التشهد الأول في صلاة المغرب وأجبت عن ذلك. تعطونا يا شباب فرصة بس 3 دقائق نأخذ كم سؤال من هذه الأخت أو الأخ. يقول أعرف شخصا تائبا يريد الزواج لكن ليس لديه وظيفة ولا يزال في الجامعة وباقي له سنتين ويتخرج، ما رأيك؟ أن الفتن كثيرة وهو يريد الزواج. طيب أسأل الله تعالى أن يوفقه، إن استطاع أن يتزوج نعم، إذا ما استطاع فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولا ينبغي الإنسان أن يتحمل ديونا ونحو لأجل الزواج وقد لا يستطيع أداءها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع الباءة، الباءة يعني القدرة على الزواج، سواء القدرة في جسده أو القدرة في ماله وظروفه وما شابه ذلك. يقول يا شيخ أنا مقيم في كندا أريد شراء بيت عن طريق قرض بنكي، وكما تعلم لا يوجد بنوك إسلامية، كل الموجود هو البنوك الربوية ولا يوجد لدينا مجمع إسلامي هنا، ما هو موجود يا شيخ؟ هو فقط يعني بعض المفتين الذين ربما أحيانا لا يستطيع أن يفتيك بالفتوى التي تبرأ بها الذمة، وأنا أبحث عن شراء بيت لي ولعائلتي، هل أخذ يا شيخ بالفتوى التي تقول إنه يجوز أخذ القروض الربوية لشراء المنازل؟ أنا أعلم أن هناك فتوى وهي التي ذكرها الأخ لمجمع الفتوى لمجلس الفتوى الأوروبي، أظن يرأسه صاحب الفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي ومعه جمع من العلماء الأفاضل والمجتهدين الكرام من المشايخ، وهم قد أفتوا بناء على واقع الإخوة في أوروبا، يعني أحيانا الواحد منهم في أوروبا يذهب ويستأجر بيتا في الشهر ب500 يورو وهو يستطيع أن يشتري البيت بالتقسيط ب500 يورو أو 600 يورو، لكن هذا التقسيط لا يوجد بنك إسلامي يقسطه عليه، فهو مضطر لأن يتعامل مع بنك الربوي لأجل أن يأخذ منه هذا التقسيط. فهم في مجلس الفتوى الأوروبي أفتوا بأنه إذا كان الإنسان مضطرا إلى ذلك وسوف يشتري بيتا واحدا، لن يشتري عددا من البيوت فتصبح المسألة بالنسبة للتجارة، لا هو بيت واحد فقط الذي سيشتريه ويشتريه ليسكن فيه هو وعائلته وهو مضطر إلى ذلك اضطرارا شديدا، فبلغ به الحال إلى قول الله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، لما ذكر الله تعالى أكل الميتة قال عز وجل إلا ما اضطررتم إليه، وقال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فالإنسان لو كاد أن يهلك من الجوع في البر فلم يجد إلا ميتة جاز له أن يأكلها. كذلك مجلس الفتوى الأوروبي أفتوا بأن الإنسان إذا لم يجد بيتا يستأجره أو ضيق عليه في الاستئجار، خاصة أن بعض الإخوة هناك إذا وصل عدد أبنائه إلى 4 أو 5 لا يكاد أن يجد أحدا يؤجره. أنا التقيت بأحد الإخوة في بلجيكا، هو رجل فاضل وكان ساكن في المسجد لأن عنده 7 أولاد، وكل ما جاء يستأجر بيت قالوا لا أنت أولادك كثير ما نؤجرك، فهل يجوز أن يأخذ بها الفتوى وأن يشتري بيتا بالتقسيط بحيث لو توفي أو جرى عليه شيء يكون هناك شيء لأولاده، إن أخذ بهذه الفتوى لا يظهر عليه بأس ما دام أنه قد أفتى بها جمع من أهل العلم وأنه وصل إلى مرحلة الضرورة في ذلك. أخي ياسر يقول يا شيخ أنا كان علي نذر وباقي صيام من أكثر من رمضان والسنة التي طافت حجيت، هل يلزمني كفارة وإطعام فقراء وجزاك الله خير؟ طبعا الإنسان إذا كان عليه نذر لزمه أن يوفي بنذره، وأيضا إذا كان عليه قضاء من رمضان فيلزمه أن يقضيه، فإذا مر عليه رمضان آخر وهو لم يقضي رمضان الأول فإنه يلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا مع قضاء عن كل يوم يوما. طيب أعطينا أم محمد، ها أعطونا أم محمد شباب. أبو محمد ألو. نعم أم محمد تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي 4 أسئلة يا شيخ. تفضلي أم محمد. أول سؤال، السفرجل هل له علاقة بجمال المولود؟ سفرجل؟ سفرجل إيه؟ يعني قصدك أن تأكله الحامل؟ إيه أن تأكل الحامل ويجي يعني المولود جميل. ما من ذكر هذا؟ أنت قرأتي في شيء؟ في النت يقولوا أنه أحاديث أنه السفرجل له علاقة بجمال المولود. إيه لا ما أذكر، أنا بالنسبة لي لا أذكر أني قرأت هذا أبدا. وفي كتاب لابن القيم رحمه الله اسمه تحفة المولود بأحكام المولود، تكلم عن المولود وما ينفع وما يضره ولم يذكر ذلك أبدا. أنا أول مرة أسمعه يعني أن هناك طعام يؤدي إلى جمال المولود. طيب ثاني سؤال، تحديد نوع الجنين إن كان ولد أو بنت، أنه في حديث أنه طبق ماء الرجل ماء المرأة بنت وإذا العكس ولد، أي هذا صحيح ولا؟ الحديث صحيح وسوف أبين معناه الآن إن شاء الله. طيب أدعي لتسهيل الولادة أو آيات لتسهيل الولادة. إيه لم يرد أم محمد حديث صحيح فيها، لكن جاء عن بعض أهل العلم أنهم كانوا يقرؤون مثلا سورة الزلزلة مثلا للمرأة أثناء الولادة يقولون تسهلها، وبعضهم ربما كتب على جبينها، لكن هذه كلها اجتهادات. لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نص صحيح في أن هناك أدعية معينة تسهل ولادة المرأة. طيب السؤال الرابع، أدعية خاصة بالحمل يعني لأجل أنها تحمل؟ لا خلال فترة الحمل، إيش الأفضل شيء أن الوحدة تدعي خلال فترة الحمل؟ ما في أم محمد أيضا دعاء معين، ما في إلا أنها تدعو دعاء عاما، اللهم يسر أمري، اللهم بارك لي في ذريتي، مثل ما دعا زكريا عليه السلام فهب لي من لدنك وليا، وقال بعد ذلك واجعله ربي رضيا، يعني ودعاء المؤمنين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، الدعاء بهذه الأدعية ما في بأس، لكن ليس هناك نص يعني دلت عليه الحامل إذا كنت حامل ادعي بكذا. جزاك الله خير. بارك الله فيكم أم محمد، حياكم الله. أم علي تفضلي يا أختي. ألو. تفضلي يا أم علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا شيخ بسأل عن الدبلة اللي يلبسها الرجال، هل يجوز يلبسها فضة أو ألماس أو أحجار كريمة؟ يجوز. الذهب. أي الذهب محرم عليه، لكن لبس الرجل لغير الذهب الفضة مثلا أو الألماس أو الأحجار الكريمة جائز، بشرط ألا يكون صفة هذا الخاتم صفة يعني يكون موديل نسائي، ديزاين نسائي، هذا يعتبر تشبه بالنساء. أما إذا كان لبس خاتم فضة وفي فص ألماس أو مثلا ساعة لبسها الرجل فيها ألماس هذا لا بأس في ذلك، مع يعني رغبة حقيقة ألا يصل الإنسان إلى هذه الدرجة من الإسراف، يعني يلبس دبلة عادية ويعني ويتصدق بما زاد من المال على المحتاجين للزواج. نعم بارك. الدبلة الفضة يعني جائزة. جائزة إيه نعم. أختي مهرة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك عافية يا أخوي، أنا عندي 4 أسئلة الله يجزاك خير. تفضلي مهرة. السؤال، أنا بيني وبين وحدة من الحريم طلعت علي كلام ما يصلح وتكلمت وراي وحطت فيني شيء ما هو بفيني. أي. طيب وتجنبتها ما عديتها في بيتها ولا عجاتني، فجاني ناس قعدوا يسألوني ليه ما تجينها وعلمتهم بالقصة، هل إذا أنا علمتهم هل تعتبر غيبة؟ وثاني شيء إيش أسوي يعني أتواصل معها أو أقطعها أو أتجنبها؟ هذا أول سؤال. طيب السؤال الثاني. تفضل السؤال الثاني. هل يجوز مثلا الواحد ينام وهو جنب؟ السؤال الثالث. وكيفية الغسل الصحيحة؟ جميل بارك الله فيك. طيب بقي معنا دقيقتان فقط. تحديد نوع الجنين، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أنثى بإذن الله، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، وفي حديث آخر قال إذا غلب ماء المرأة ماء الرجل، وفي رواية قال إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة. وأهل العلم لهم في ذلك كلام طويل في مسألة إذا سبق ونحو ذلك، لكن على العموم اتخاذ الإنسان لطرق لأجل أن يحدد الجنين ذكرا أو أنثى، إذا كان عن طريق التلقيح الصناعي اللي هو أطفال الأنابيب مثلا، فإذا كان محتاجا إلى ذلك مثل امرأة عندها 4 ذكور وتبغى بنت، أو عندها مثلا 5 بنات وتبغى ولد، لا بأس عليه في ذلك، وهذه فيها المجمع الفقهي أيضا في رابطة العالم الإسلامي. أما إذا كان للعبث فلا. أم علي سألت عن دبلة ذكرنا، الغيبة ينبغي مهرها أن تصلح ما بينك وبينها قدر المستطاع، وأن يعني تحفظي لسانك عن الكلام فيها قدر المستطاع حتى يحكم الله تعالى بينك وبينها. النوم جنب جائز لكنه مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ قبل ذلك. الغسل الصحيح أن يأتي الإنسان ويتوضأ وضوءا كاملا ثم يعمم رأسه بالماء، هذا السنة. فإن جاء ودخل تحت الدش مباشرة فهو جائز، لكن يجب عليه أن يتمضمض وأن يستنشق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على تواصلكم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا لك غير مفتون. اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، يا ربي أصلح أحوالهم في سوريا، وأصلح أحوالهم في ليبيا، وأصلح أحوالهم في اليمن وفي مصر وفي تونس وفي كل أرض. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال قلبي للأحبة مشفقا ويسرني.